السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سأليني شو؟ بالله تسأل أسئلة نفع لوجه الله الكريم. إن شاء الله. تفضل. قد يكون إمام يصلي بالمسح على الجورب، وفي فتاوى كثيرة تقول ان الجورب ممكن يكون رقيق مخرق وكذا. انا كمأموم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاذا اختلف الشخص مع امامه اختلافا فقهيا في بعض الجزئيات فلا بأس ان يصلي خلفه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا فان اصابوا فلكم ولهم، وان اخطأوا فلكم وعليهم. بارك الله فيك. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. السؤال الثاني، سمعت فتوى امس في قناه الندى لحضرتك، واحد سالك بيقول لك انا في السوق وجنب والوقت هيخرج، فانت قلت تيمم وان وجدت الماء توضا، هل هذا يمكن ان عفوا، لعلك سمعت خطأ. الجنب اذا وجد الماء وليس هناك عائق يحول بينه وبين الوضوء وبين الغسل لزمه الغسل وإن خرج الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لكن لعله أبدى عذرا آخر خفي عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ حياك الله، بارك الله فيك. وفيك، تفضل. سؤال الأول، بارك الله فيك، هل يجوز الوضوء بعد وضع يعني الشامبو والكريم ونحو ذلك؟ يعني هل شامبو عفوا دهون الرأس والكريم هل فيه مادة عازلة؟ يعني الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الكريمات التي توضع على الشعر والزيوت ونحو ذلك لا مانع من الوضوء عليها، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج للحج لبد رأسه، ومعنى تلبيد الرأس أن يضم بعضه إلى بعض بشيء يقال له لباد، شبيه بالذي يسميه المصريين الجلة، واستمر على ذلك من يوم 25 من ذي القعدة إلى العاشر من ذي الحجة والله أعلم. معنى قول الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ما هو الغلول في الآية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الغلول هو أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها، غل ضم الشيء لنفسه، قبل أن يقسم. ومن هذا المعنى قال ابن مسعود: يا للكوفة غلوا مصاحفكم، فإنه من يغلو ليأتي بما غل، فكان لا يريد أن يحرق مصحفه والله أعلم. سؤال الأخير، بارك الله فيك، هل تجوز الصلاة الفريضة نظرا من المصحف، عن قراءة من المصحف؟ لم ينقل ذلك عن سلفنا الصالح، والنبي يقول: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فصلاة الفريضة يأمها الإمام القارئ. ولم ينقل عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يقرؤون من المصحف في الفرائض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ مصطفى. تفضل. الله يبارك حضرتك. سؤالين أو ثلاثة كده وأسمع الإجابة بعد حضرتك بعد المصل اللي هاتك يعني. الموضوع الآية إن ربك يعلم أنك تقوم أين من ثلثي الليل. التوقيت الصحيح في القياس للتبن أنتهى، وهل أبشم الثلث من المغرب لحد الفجر يبقى هو آخر ثلث في آخر أربع ساعات مثلا؟ السؤال الثاني، انا في العشاء من كام يوم كده، فواحد بيصلي العشاء فايتان احنا الاثنين الركعه الاخيره، فطبعا فيتم ركعه واحده صح الله عزوجل ركعه واحده يعني ادركنا ثلاثه فضلنا واحده. فقلت انا جبتها سريه على اساس الترتيب الرابعه سريه. فهو جهر وقرا فاتحه وصوره. فقال لي اصح انا ولا هو؟ وبعدين حضرتك بضرب على الهاتف حضرتك بترد تقول معايا بضرب كثير على الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد يسال عن توقيت قيام الليل. توقيت قيام الليل يبدا من بعد صلاه العشاء الى طلوع الفجر. ومن كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احب ذلك وافضله هو الثلث الأخير من الليل، لما ورد من أن أفضل الصلاة جوف الليل الآخر. من كان في مقال لكن فيه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة، وذلك حتى يطلع الفجر. أما عن سؤالك الثاني أنك أدركت ثلاث ركعات مع الإمام وسلم الإمام وقمت تأتي بالرابعة وأتم بك شخص، هل تجهر بالقراءة أو تسكت؟ لا تسكت، لأن الرابعة لك. والحديث وما فاتكم فأتموا، ولفظة وما فاتكم فاقضوا مرجوحة. فالذي فاتك تتم ما فاتك، تأتي بالركعة الأخيرة لك، ومن ثم فأنت تسكت فيها، عفوا لا تجهر فيها، ومن خلفك تم بك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك الشيخ محمد، الشيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. عليك ثلاثة أسئلة شيخنا بارك الله فيك. تفضل. السؤال الأول شيخنا، أنا مريض سرطان وشعر اللحية بيقع، فببدا اخفه كده، اخفه غطا ما اللحيه خفت، فما الحكم في ذلك؟ السؤال الثاني شيخنا، عفوا اولا اسال الله ان يعافيك. امين يا رب. ولا تياس من رحمه الله، ومأجور ان شاء الله هي كفارات. ادعي لي شيخنا كده. ثم انت تقول مثلا شعر اللحيه يتساقط، وماذا بعد ان يتساقط؟ انا بسويه بالمكنه شيخ، فبلاقي اللحيه بتظهر. تسويه بالماكينة حتى لا يكون مشوها أمام الناس؟ فكل ما تسويه بيظهر أكثر، غطى ما اللحية ظهرت. ربنا المستعان. الله خليك. شيخنا في حديث حضرتك ضعفته، اللي هو بالنسبة للصلاة، جدهن جد وأبوهن هذا. فكان في واحد يعني عامل فيديو ورد حضرتك يقول لك إن الحديث ده صحيح. لا سنده ضعيف، ولا لا اظن يعرف شيئا الحديث، لكن المعنى يعمل به، لقول الله تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا، لعله اختلط عليه العمل بالحديث وصحة الحديث وضعفه. فمن ناحية السند، اي واحد اشتغل في الحديث يعرف هذا الكلام، سند الحديث ضعيف، لكن عليه العمل، لقول الله تعالى في كتابه الكريم ولا تتخذوا آيات الله هزوا. بارك الله فيك. طب شكنا السؤال الأخير، سرحان ولا بذكر ربنا، يعني في حاجة كده ذنب عليا ولا بسرح كده؟ اللسان رب بذكر الله، كل الناس يحدث لهم ذلك. بل إن عمر كان يقول إني أجهز الجيش في الصلاة، يعني يسرح في الصلاة أحيانا، ومرسل سرية أو غزوة من الغزوات يجلس يرتب فيها كده، يعني مش ليس عن عمد يعني. إذا علم شيخنا كده أن ربنا يشفيني من هذا المرض اللعين كده ويعديني منه. لا تسميه لعين، هو كفارات. لا نسميه لعين، الأمراض كفارات. قال النبي لا تسب الحمى إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد، والله أعلم. بارك الله السلام عليكم فيك. بارك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. كنت بستفسر عن سؤال معاملة مالية. الورشه عن ورشة سيارات عبارة عن سيارة، وبيكون الجزء الخلفي اللي هو بيجر السيارة، تمام؟ ففي شخص اشترى اللي هو الجزء الأمامي اللي هي السيارة، وقال لشخص تاني اشتري لي الجزء الخلفي بالإيجار، فسأل على الجزء الخلفي كيف بالإيجار. عفوا كيف اشتري لي الجزء الخلفي بالإيجار؟ اللي هو الونش اللي بيجر السيارة، الجزء الخلفي. ايوه كي يشتري بالإيجار ازاي يعني؟ مش فاهم. لا يعني يعني حد يشتريه له ويأجره له في نفس الوقت. ايوه يقول اشتري، عفوا يعني يقول لشخص اشتري سيارة لك انت وانا ان شاء الله سأجرها منك. نعم كده. هل يقول الايجار منتهي بالتملك ولا لا؟ لا ما منتهي بالتملك، ايجار فقط. يعني وعد، اقول لك يا زيد اشتري سيارة وانا ان شاء الله اذا انت اشتريتها سأجرها منك ايجارا شهريا، لكن ليس يكون وعدا ملزما. اي نعم الوعد لا يلزم. اي هو الحاصل تم شراء هذه المعدة الخلفية، ولكن مش هنا الحاجة المشكلة. الاشكالية ان المعدة الخلفية تم يعني سألنا على السعر المستعمل واتفقنا ان يتم شراءها مستعمل، وادينا له يعني اخذ الفلوس على هذا البناء على السعر المستعمل. تمام. وبعد اشترى هو معدة جديدة اللي هي نفسها بس معدة جديدة، واعطى نفس الايجار الواحد. لا حبيبي احنا قلنا لك اصلا المسألة غلط. انت تشتري معدة جديدة او قديمة، انا وعدتك انني ساجرها منك، هذا الوعد غير ملزم كما اجبتك. هذا الوعد غير ملزم، تفهمت كلامي؟ فكل التوبة ما لهاش لازمة في الكلام. يعني السيارة انت تشتري، انت حر يعني، عفوا انت يشتري كما تشاء ان تشتري. يعني افرض هو مات، افرض الذي وعدك بان يؤجرها منك مات، ماذا نصنع؟ افرض اتفق معك على مدة زمنية قصيرة او مدة زمنية طويلة، او اختلفتم في الايجار، كل هذا يجعلنا نقول ان هذا وعد ليس بملزم. يعني واحد الموضوع يا اخوة، سيارات النقل، النقليات الكبيرة، الراس، راس السيارة المرسيدس والجرار المقطورة، واحد عنده راس ما استطاع يشتري مقطورة، فقال له واحد اذا انت اشتريت مقطورة انا سأجرها منك، وعدا ليس بملزم. بس كده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. كيف الحال يا شيخنا؟ الحمد لله. والله نجعلك ذكرا للإسلام والمسلمين. وإياكم يا رب. يا شيخنا سؤالين ربنا يبارك فيك. تفضل. سؤال لسائل وسؤال لي إن شاء الله. خير يا رب. أما السؤال للسائل يا شيخنا، يعني السائل بيسأل زوجته بتتكاسل عن رفع الجنابة يوم واثنين وثلاثة وتسقط الصلاة عمدا. اما السؤال الثاني يا شيخنا، الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، انا ممكن بتكلم مع فضيلتك كده واذكر الله في قلبي، هل هذا جائز؟ واسألك الدعاء بالستر. الله يستر علينا وعليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فلا شك ان هذه الزوجة مرتكبة عدة كبائر، ارتكب كبيرة عظيمة وهي التخلف عن الصلاة عن وقتها عمدا، وكذلك رفع الجنابة، انها لا تبادر برفع الجنابة كي تصلي، وان كان يمكن تأجيل رفع الجنابة ساعة ساعتين، لكن بشرط ان لا يأخذ وقت الصلاة، فهي تتعمد ترك الصلاة، ارى ان استمرت على ذلك ان يفارقها، استمرت على ذلك يفارقها، ليست بتلك الصالحة. يقول حديث الرسول، الحديث القدسي، ما ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ما ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث ثابت صحيح على ظاهره، قد قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لكن كلما ركزت حتى لو في نفسك الأجر أعظم، بارك الله فيك مع التركيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، اتفضل. تسمح لي بصحة كم ساعة حديث يا شيخنا لو سمحت؟ اتفضل يا أخي. أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. سنده ضعيف ولكن كمعنى المعنى له شواهد. من يضمن لي ما بين لحييه يعني اللسان وما بين فخذيه أو رجليه أضمن له الجنة. وليكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فقد يكون الحديث ضعيف الإسناد لكن المعنى له شواهد أخر. تفضل. الحديث الثاني، سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، سؤال عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. كسند أيضا ضعيف ولكن المعنى له شواهد تصحح المعنى. الحديث الثالث، إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطنه. سنده ضعيف. الحديث الرابع، إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كما كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها. ضعيف ضعيف ضعيف. الحديث الخامس، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينما لا يصح لا يصح. أحسن الله إليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا متجوزة، أنا وجوزي بقالنا 13 سنة. طيب. فكنا كويسين 12 سنة زي الفل، لحد ما جيت نقلت من شقتي، طلعت شقة فوق. الشقة دي عامة ما بيقعدش فيها حد، يعني كل اللي بيخشها ما بيكملش شهرين ثلاثة وبيمشي منها. من ساعة ما طلعت الشقة دي وأنا حالي كلها اتقلب. خلف، أنا مقعدتش بخلف تاني الحمد لله، جالي مرض كنت مخلفة يعني مرتين زي الفل، مفيش أي حاجة. وبعدين زوجي ابتدى يشكك في شرفي، وانا الموضوع ده تعبني جدا، ما فيش اي دلائل عنه. يعني انت عفوا تقولين الشقة السبب؟ ما اعرفش، ما انا عايزة اوصل. خلاص عفوا، لا تلتفتي الى هذا، شغلي صورة البقرة فيها، وان يعني غلب عليك الظن انقلي في شقة جديدة جربي حظك. نقلت حضرتك، نقلنا مرتين، هو الوضع يقفل عليا، ما بخرجش خالص، ممنوع اخرج بلكونه، ممنوع اخرج في اي حته، هو نفس الوضع. مساله عفوا مرة. عفوا عفوا، مساله عائليه، كلمينا على الهاتف الخاص. شوفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا عم الشيخ. دلوقتي انا اشكو على ارض ملك الدوله، فالدوله عرض علينا الارض للبيع، فما رحنا نخلص اجراءات البيع، فالدولة المحافظة حورتنا على ان احنا نسدد في البنك، والبنك يعني عامل علينا فايدة كل سنة على مدة 7 سنين. هل هل هل هل هل احنا نقسم على كده؟ احنا لو شرينا واحنا مضطرين يعني. اذا كنت مضطر نختلف الحكم، غير مضطر ابتعد. السؤال التاني يا عم الشيخ، هل هل هل انا انا انا وانا شغال ينفع ان انا ادعى الله عز وجل وانا بشتغل؟ انا ولا شغال، انا في الشغل يعني؟ ينفع ما لم يؤثر على سلامة العمل. ماشي يا عم الشيخ، بارك الله فيك وجزاك الله خير. كان يلزم لفت النظر الى حديث الشؤم في ثلاث، او اللفظ ان كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في المرأة والفرس والدار. ما معناه؟ لان في روايات بالجزم الشؤم في ثلاث، الفرس والمرأة والدار، وفي حديث على التعليق إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. وظني أن اللفظ التي إن كان على التعليق هي الأصح، لكن عموما ما توجيهه. قال بعض العلماء إن هذا ينبني على سابق المعرفة بالشيء. فمثلا شخص متزوج بزوجة خرقاء طائشة، كلما رجع من العمل يجد مشكلة أحدثتها الزوجة، أحدثت الزوجة مشكلة مع ابنها، غدا مشكلة مع البنت، بعد غد مشكلة مع الجيران، مشكلة مع أمه، مشاكلها كثير، وتكسر هذا تفعل هذا، فأصبح متولدة عليه عنده فكرة أنه يراجع، قل يا رب سلم ما الذي سيحدث اليوم، فأصبح كأنه يتشائم بها ليس تخرصا إنما بناء على سابق أعمالها. كذلك الفرس، فرس تعض أحيانا، تركل الشخص بقدميها أحيانا، تسقط من يركبها أحيانا، صيلوها زائد، فأصبح الشخص وجل من الفرس بناء على أشياء سبقت. كذلك الدار، دار غير مشمسة مليئة بالأمراض، جيرانها جيران سوء، أمام لها جار سيء يخلف الشخص في أهله بشر، فتولدت عنده فكرة أن الدار سيئة فيبني على هذا. هذا توجيه فيما اختاره من أقوال العلماء، والله أعلم. و أنصح أن يشغل القرآن في البيت، وأن يختار الجيرة الصالحة، ويأخذ بالأسباب الظاهرة مع الدعاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدرك يا شيخ. وياك تفضل. الله يحفظك. يا شيخ أنا مبلغ من المال، والمبلغ ده إن شاء الله عايز أعمل به عمرة. أنا عملت عمرة قبل كده وحجة، ولكن نفس المبلغ ده القائمين على المسجد في للزكاة عايزين يعني بيقولوا لي اتبرع بيه عشان هنغسق الواجهة بتاعة المسجد، لأن الواجهة بتاعة المسجد لو اتغسقت الأوقاف هتجيب الفرش بتاعها. فأنا محتار هل أطلع بالمبلغ وأنا يعني يبقى أن أذهب للعمرة يعني، أو أتصدق بيه للمسجد. عفوا زكوات هذه ولا هي صدقة؟ لا لا ده فلوس عادية، مش زكاة ولا حاجة خالص. المبلغ معايا ومحتار اطلع بالعمرة ولا الشيخ قال لي يتبرع بلي المسجد. اطلع عمرة، اطلع عمرة. دهانات المسجد من الخارج ليست بذات الاجر الكبير، واهل البلدة يتبرعون بها، كل واحد يدفع 5 جنيه حلت، لكن ما فيش احد يتبرع لك بعمرة. فهمت كلامي ولا لا؟ الشيخ لما هو المسجد كبير خالص فتعبنا عايزين منه رخام والكلام من ده. ان كانت في صلب المسجد، في صلب المسجد، في أمدان حديد سقف أرضية لا بأس، لكن لا. هذه التتمات الخارجية يتبرع لها أهل القرية وأنت تعتمر. اختياري، هذا اختياري والله أعلم. الله يحفظك يا شيخ. تبرع بجزء كسائر الناس. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي 3 أشياء. تفضل. أول سؤال، معايا 3000 جنيه وعليه كفارة يمين، أصوم 3 أيام ولا أطعم من 3000 المعادي؟ أو السؤال دي أطعم من 3000. أطعم من 3000. نعم. أطعم من 3000. يعني شصوم 3 أيام يعني. نعم. يعني شصوم 3 أيام. لا، ما دمت قادر على الإطعام، ما دمت قادرا على الإطعام يلزمك الإطعام، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لكن تواجد 3000 يوم خير وبركة، 500 جنيه تشتري 10 وجبات، أو 300 جنيه تشتري وجبة كشري، الوجبة ب30 جنيه كنت فقيرا توزع على الفقراء. السؤال الثاني، هل من علامات القيامة الصغرى تحرير الشام وتقسيم الدول أم لا؟ لم يرد هذا في أشراط الساعة. السؤال الثالث، اللبس اللي أبو حملات دي بين الذراع والكتفات حرام ولا لا؟ يقول جنب بيتها بلبس الحملات يعني. الفانيلة الداخلية ولا الخارجية؟ إنه فاش يقول جنب بيتها بفانيلة حملات يعني. نعم، يعني الفانيلة بحملات تمشي بها في الشارع ولا في البيت؟ في البيت، في البيت او جنب بيت اخواتي يعني. بنات يعني ولا ايه؟ لا جنب اخواتي، ينفع اقعد ولا يعني؟ اخواتك بنات ولا بنين؟ بنات. على كل يجوز، فانيلا بحملات هي سترة من السرة للركبة جائز، ماشي، بس خليك محترم احسن. الدراعات والكتاف باينين. نعم، الدراعات والكتاف باينين. نعم، بقول ايه؟ الدراعات والكتاف باينين بس. والله أنا ما أنا فاهم، أسمع شوشرة ومن فاهم ما يقول لك. الفانيلا بحملات سترة من السرة إلى الركبة بالنسبة لك يعني، فقلت لك نهاية الجواز يجوز، لكن البس محترم أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة الشيخ مصطفى. أخوك مصطفى تفضل. إزيك مولانا، كل سنة وانت طيب. وانت بالعافية الحمد لله. والله أنا يعني عندي 75 سنة. الله يبارك. الله يبارك لك. وبعدين جاني سلس بول. والله ما فينا. أتوضع وأخش أصلي يعني من حكشي أكمل الصلاة وتنزل نقطة أو اثنين أو كده من البول يعني. إذا كان سلس مستمر فتوضأ وصلي ولا تبالي. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. السلام عليكم. طيب بالنسبة بالنسبة للي هو بحصل الملابس يعني، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا أخي الكريم. نحن نعبد ربا رحيما عالما بنا. نعبد ربا رحيما عليما بكل شيء. بس ما ينفعش أم الناس يعني. الأفضل لدفع الخلافات الفقهية في المسألة. أيوة. ما اختلفش عليك واحد يعني. السلام عليكم. أكمل الصلاة وما رجعش أتوضى تاني. لا خلاص أتوضى ما ينزل تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحضرتك مصطفى. الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال لحضرتك. سأل. في شخص قريب لي، الشخص ده وارث كذا متر في بيت من حوالي 10 سنين، ودلوقتي هو يعني شخص حالته المادية صعبة، بس لما بيجي حد عشان يشتري منه الامطار ديت بيقول لا انا مش عايز ابيع عشان مش جايب السعر اللي في دماغه. يعني هي الامطار في شخص بيعرضها عليه المتر مثلا ب 13,000، فهياخد له حوالي 500,000 جنيه. فهل احنا ممكن نديله مال من زكاة او مال من صدقة؟ هو عفوا هو له منزل؟ نعم له منزل. ساكن في بيته؟ نعم ايوه قاعد في بيت تاني غير البيت اللي هو الامطار فيه. لا فهمني من الاول، اطرح السؤال من الاول. حاضر. شخص قريب لي. ايوه. ماشي. ورث في بيت ابوه. ورث في منزل ابيه. نعم. ايوه. ورث يعني حوالي مثلا 16 متر. طيب. ال 16 متر دلوقتي يعملوا حوالي 500,000 جنيه. وله مشتري. وله مشتري. ايوه. بس هو لما بيجي المشتري يعرض عليه الفلوس يقول لك لا انا هستنى لما السعر يعلى شويه، او انا مش عايز ابيع ب 13 انا عايز ابيع ب 16. طيب هو حر وبعدين؟ هو دلوقتي بقى حالته الماديه صعبه. خلاص هو حر في نفسه، انا لن ما دام عنده ملك زائد عن حاجته. انت تقول له منزل اخر مستقر له فيه. منزل اخر. نعم. ويأبى أن يبيع إلا بأسعار غالية، هو حر في نفسه وأنا حر في مالي. طيب هل علي اسم لو أنا اديته من مال زكاة أو مال صدقة؟ وضعت الصدقة لا بأس، أنت حر في الصدقة، لكن الزكاة لها مصاريف ثمانية. تمام. طيب جميل يا شيخ مصطفى لو سمحت. طيب هل هو يجب عليه الزكاة؟ لا لا يجب. لا لا لا هو دلوقتي عرض الأمطار دي للبيع، هل يجب عليه الزكاة؟ إذا بيعت وتسلم ثمنها ومر على المال سنة من بعد تسلمه إياه. لكن يعني لازم يبيعها الأول. لا لا، الذي ورث شيئا ورث 100 فدان. جميل. ما تجب عليه الزكاة في 100 فدان كأصول إلا إذا بيعت وقبض المال ومر سنة، لكن إذا كان يزرعها في زكاة زروع ثانية، مسألة ثانية. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عليك السلام ورحمة. تفضل. الله يوفقك. الله يحفظك. لو تكرمت أريد حضرتك ترشيح كتاب تفسير من مصنفات حضرتك يكون يسير بنفس الطريقة تقريبا الشرح اللي حضرتك يعني تتفضل بها كل أسبوع. لي أنا يعني لي لحضرتك. في ممكن تفسير الربانيين لعموم المؤمنين فصدر منه الآن مجلدات خفيفة عامة وتبارك وقد سمع في مجلد طيب، وفي وصدر منه البقرة والعمران والمائدة والنساء أيضا، تنشره دار مكة للنشر والتوزيع، لكن إن زرتنا لك نسخة هدية إن شاء الله بهذا القدر. أجتزئ حامدا لله شاكرا لأنعمه مصليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، بارك الله فيهم جميعا. هذا وأوصي نفسي والمسلمين بتقوى الله سبحانه والعمل بكتابه الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وحذر من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية والمثلية وغيرها من طرائق الكفر والضلال الواردة إلينا من دول الكفر، وحذر كذلك من المناهج المارقة كالتكفير والخوارج والنواصب والمرجئة والمعتزلة والماتريدية وكذلك كل الفرق التي حادت عن نهج أهل السنة والجماعة. أما الذين يطوفون بقبور الأموات ويسألونهم كشف الضر أو جلب النفع ففعلهم شرك بالله يحبط أعمالهم، وقد قال تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكذلك الذين يزعمون أن الله له ولد أو أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح هو الله أو أن عزرا ابن الله، وكذا الذين يكذبون ببعثة النبي محمد، عياذا بالله من هؤلاء الأشرار، كل هؤلاء كفار صنيعهم ومعتقدهم يخلدهم في النار، عياذا بالله من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.